الدين والعقل والنفس والمال والأعراض، هذه الخمس لو اختل واحد منها اختلت العبودية واختل نظام الأرض. فقد أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد وقتل المرتد من أجل الحفاظ على الدين. لا مانع أن تهلك الأنفس من أجل حماية بيضة الإسلام والمسلمين، وأن يقتل المرتد لئلا يتجرأ أحد على دين الله تبارك وتعالى. وشرع أيضا القصاص في الأنفس والأطراف من أجل الحفاظ على النفس، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقد كانت العرب من أبلغ ما قالت: القتل أنفى للقتل. هذه أبلغ كلمة على الإطلاق قالتها العرب، القتل أنفى للقتل. إذا علم القاتل الذي يريد القتل أنه سيقتل فإنه يتسبب بهذا في حياة المقتول الذي كان سيقتله. لذا قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة. إذا علم القاتل الذي يريد القتل أنه سيقتل نتج عنه حياة المقتول الذي كان سيقتل. كذلك أمر الله تبارك وتعالى بالرجم وبالجلد من أجل الحفاظ على الأعراض لئلا تختلط الأنساب، وأمر بقطع يد السارق حفاظا على الأموال، وأمر بجلد شارب الخمر حفاظا على العقل. هذه الأشياء جاءت بها جميع الشرائع السماوية بلا استثناء، فإن واحدا منها لو أنه خرق في الأرض أصبح الناس كالبهائم، لا يعرفون كيف يعيشون ولا كيف يؤدون أمر الله تبارك وتعالى. ولذا أقول لك: كل أمر ونهي في الشريعة إذا استقرأته إنما هو من أجل الحفاظ على الخمس. حتى ولو قلت: أمرنا الله تبارك وتعالى بالسعي للصلاة يوم الجمعة، وأمرنا بالإنصات، ونهينا عن البيع والتخلف، أقول لك: هذا أمر ونهي، وكلاهما متعلق بتعليم الناس أمر الدين. فلن تجد أمرا أو نهيا في الشريعة أو في من كانوا قبلنا من الشرائع السماوية، لن تجد أمرا ونهيا إلا وهو يحافظ على هذه الخمس، ولا بد، لأن بها استقرار حياة البشر على الأرض. ولذا بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن أعظم ما أنزل من السماء بعد الحفاظ على الدين هو الحفاظ على النفس، فإن الله تبارك وتعالى حرم الدماء إلا بالحق، فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم، اللهم إلا إذا كان بحد شرعي جاءت به الشريعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كفى المسلم إثما عظيما أن يحقر أخاه في صدره، مجرد أن يحقره فقط، بمجرد أن يقلل من شأنه كفاه به جرما عظيما عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ليبين موضع الاحتقار، وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ثلاث مرات. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذه ثلاثة من الخمس التي أمر الخلق بالحفاظ عليها. لذا قطرة دم واحدة محرمة عند الله تبارك وتعالى أعظم من زوال الدنيا بأسرها، كما جاء عن ابن عمر عند أصحاب السنن بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أعظم عند الله من قتل امرئ مؤمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سيأتي على الناس زمان، يعني في آخر الزمان، إذا كثرت الفتن واختلطت الأمور، قال: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وتكثر الدماء. ولذلك قال كما عند البخاري في كتاب العلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: يرفع العلم ويكثر الجهل وتشرب الخمر ويفشو الزنا، قال: ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل هذه الجريمة العظيمة تكاد ألا تكون لها توبة عند الله تبارك وتعالى، خاصة بعد الشرك. نعم، للقاتل توبة ولكنها شديدة. ليس كل الناس يمكن أن يوفقه الله تبارك وتعالى بعد القتل إلى توبة. نعم، النصوص الشرعية تقتضي بأن القاتل له توبة، فالذي لا مغفرة فيه هو الشرك، طريقه مسدود. لكن القتل جاء بعد الشرك، لأن الله تبارك وتعالى أولا أمر كل مؤمن أن يحافظ على بدنه وألا يعتدي على نفسه بما يضرها، لأن الله تبارك وتعالى أعطاك هذا الجسد أمانة من أجل أن يستوفي الله تبارك وتعالى حقه منه بالعبادة، سواء كانت عبادات مالية أو عبادات بدنية. لذا جاءت النصوص تحذر من أن الذي يعتدي على نفسه بانتحار أو بأي ضرر ممكن فيعطلها عن العبادة، فإن الله تبارك وتعالى أعد له عذابا عظيما، لأنه فرط في الأمانة التي أعطاها الله تبارك وتعالى له مجانا. قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أنه أخر عنكم عقوبات السيئات من أجل أن تتوبوا إليه فيرحمكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من وجأ نفسه بحديدة، أي من طعن نفسه بحديدة، فهو يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من اعتدى على نفسه بالقتل بحديدة فهو يعتدي عليها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، يظل يقتل نفسه ليلا ونهارا في عذاب البرزخ، وبعد قيام الساعة يلقى في النار وإذا هو يفعل ما قتل به نفسه. قال: ومن تحسى سما بيده فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من شرب سما فإنه يشربه في البرزخ ويتذوق مرارة ذاك العذاب حتى تقوم الساعة، وكذا يعذبه الله تبارك وتعالى به في النار يوم القيامة. قال: ومن تردى من فوق جبل فهو يتردى من فوق جبل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذه عقوبة من قتل نفسه واعتدى على بدن أعطاه الله تبارك وتعالى له مجانا من أجل أن يستوفي الله تبارك وتعالى عبادته منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين: إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. وقال لسلمان: وإن لنفسك عليك حق، لأبي الدرداء لما جاءه سلمان الفارسي رضي الله عنه كما في البخاري وبات عنده، فأراد أن يقوم الليل مبكرا فقال له: نم فنام. ثم أراد أن يقوم فقال له: نم فنام. ثم قام من آخر الليل فتركه يقوم الليل، ثم أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، وبين أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم، بين سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الدرداء يقوم ليلا طويلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادة: إن لبدنك عليك حقا، من أجل أن يستوفي الله تبارك وتعالى كل عام من الفريضة فقط 6000 ركعة فرضت على هذا البدن في 5 صلوات في اليوم والليلة، يستوفيها الله تبارك وتعالى من هذا البدن الذي خلقه من أجل أن يسجد له وأن يعبده. لذا كان الاعتداء على النفس محرما والعقوبة فيه شديدة. ولذا قال كما في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى ضرب المؤمن بإسقاط دمه كفرا، وهو من أفعال الكافرين. وقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا المقتول فما هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه، من أجل أن يبين أنه لا عذر بين الاثنين ما دام أنهما تقاتلا. وكان هذا هو الذنب الأعظم، وهو أعظم ذنب وقع بعد الشرك في الأرض. قتل أحد ابني آدم الآخر وندم على قتله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ما من نفس تقتل إلا ويتحمل منها ابن آدم الأول جزء من هذا الوزر، لأنه أول من سن القتل في الدنيا. ولذا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: انظروا، حتى ولو أتى الإنسان بأعظم الأعمال ثم اعتدى على نفسه أو على غيره، فإن هذا لا يشفع له في اعتدائه على نفسه أو على غيره. ففي إحدى الغزوات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أجاد منا اليوم إلا فلان، فما ترك شاردة ولا واردة ولا فذة للمشركين إلا أتى عليها. هذا الرجل عنده شجاعة، استحر القتل في المشركين، ما ترك شاردة لهم ولا واردة تدبر أو تقبل إلا وقد أتى عليها، ولا فذة لهم في القتال، ليس أحد عندهم شجاعة في القتال إلا وقد أتى ذلك المسلم عليه وقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا صاحبه. صاحبه يعني سأراقبه وسأصحبه لأرى هذه الشجاعة وهذه البطولة وهذا التفاني في سبيل الله تبارك وتعالى بالنفس، ومع ذلك يدخل النار. صحبه الرجل، قال: حتى أنه وجد بيده جرحا فاستعجل. هذا جاء أيضا في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في من كانوا قبلكم جرح في يده، قال فأخذه الجرح آلمه إيلاما شديدا، قال فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم ما توقف، وإنما نزف نزفا شديدا حتى مات. فقال الله تبارك وتعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، لأنه قتل نفسه لمجرد ألم قد وجده لم يصبر عليه. هذا الذي معنى أيضا الذي ما ترك شاردة ولا واردة إلا وأتى عليها في القتال قتل نفسه. قال الرجل فجاء بالسيف ووضع نعله على الأرض ووضع ذبابة السيف في صدره ثم اتكى عليه فقتل نفسه. قال فجئت فقلت صدقت يا رسول الله، إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار وضع السيف في صدره واتكى عليه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا الذي ما ترك شيئا سيعذب لأنه بادر الله تبارك وتعالى بنفسه. ولذا في الصحيحين والسنن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من قتل نفسه. هذا الذي يبادر الله تبارك وتعالى بنفسه فإن الله جل وعلا سيعذبه لأنه ما صبر على أقدار الله، ولأنه تعجل أن يريح نفسه من شيء قد جعل الله تبارك وتعالى فيه له ابتلاء، والابتلاء من ورائه رحمة. ثم جاءت الشريعة أيضا تبين أن كل وسيلة يمكن أن تضر البدن أو أن تضر الغير فإنها منهي عنها، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. بمجرد أن يشر إليه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، أي فإنه يخرج من رحمة الله تبارك وتعالى ويطرد منها. وجاء أيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ وضبطت ينزع في يده فيلقى في حفرة من النار. لعل الشيطان ينزغ في يده يضغط على الزناد خرجت القذيفة دون أن يدري فمات فوقع صاحبه في النار. ولذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال خرج رجلان يختبطان يسقطان ورق الشجر الأخضر من أجل إطعام البهائم، فأغضب أحدهما الآخر فضربه بالفأس على قرنه فقتله. فجاء يسحبه بنسعة، جاء أخوه يسحبه بنسعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا قتل أخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم يا رسول الله. قال ولما قتلته؟ قال كنا نختبط فأغضبني فضربته بالفأس على قرني فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي المقتول خذه فاقتله انظر. فلما ولى به قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركه لتحمل أوزار أخيه، لو تركه ولم يقتله، فإن القاتل يتحمل أوزار المقتول كلها ولا يحاسب على وزر مما فعله في حياته، كما قال الله تبارك وتعالى في ابني آدم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فإن الله تبارك وتعالى تعهد أن المقتول بظلم ترفع عنه خطاياه ويتحملها القاتل ويقذف بها بالنار. ولذلك شددت الشريعة في مسألة الدماء وأن من سفك دما حراما بغير حله فإن الله تبارك وتعالى معذبه في النار يوم القيامة عذابا شديدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يأتي المقتول ورأسه على يده وأوداجه تشخب دما. الوديجين اللي هم العرقين التخان اللي بينين في الرقبة دول عاملين كده زي الحنفية بيضربوا دم من فوق، ومعه رأسه على يده وقد أخذ بالقاتل من رقبته، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله تبارك وتعالى للقاتل: خسئت وتعست. ويأمر الله تبارك وتعالى به إلى النار. فليس هناك جريمة أعظم في الوجود من سفك الدم الحرام بغير حله بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. أيها الكرام، في آخر الزمان لا يبالي الناس بمسائل الدماء، ويكثر الاقتتال على الملك، وتأتي الفتن تترى، وإذا بالقاتل لا يدري فيما قتل، وإذا بالمقتول لا يدري فيما قتل، وتقع المعاداة والموالاة، الولاء والبراء أثناء الاقتتال على الملك، ويضيع فيها أناس كثيرون. أيها الكرام، إن أقل مما هو ذلك وهو مجرد الاعتداء على البدن ولو كان للغير، كما عند الطبراني في الكبير ورواه أحمد في المسند وإسناده حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من جرد ظهر امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. من جرد ظهر امرئ مسلم كشف ظهره من أجل أن يضربه لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. كيف وأن الله تبارك وتعالى أحيانا إذا حاسب العصاة يسقط لحم وجوههم وهم يحاسبون قبل أن يغضب عليهم. تخيل أن عبدا يحاسبه ربه تبارك وتعالى يوم القيامة وقد جاء ربه مجرما قبل أن يقذف بالنار، أثناء الحساب إذا بلحم وجهه يتساقط عنه. يقول هشام بن حكيم بن حزام كما في الصحيحين: مررت ببعض بلاد الشام، وفي رواية أحمد هي فلسطين، أيام كانت الخلافة الإسلامية تحكم العالم كله، قال: فوجدت أنباطا من أهل الشام وقد أوقفوا في الحر ويصب من فوق رؤوسهم الزيت. هؤلاء من أهل الكتاب وعجزوا عن أداء الجزية، فما كان من أمير فلسطين إلا أنه أوقفهم في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. فقال هشام بن حكيم: ماذا فعل هؤلاء؟ قيل له: لم يدفعوا الجزية. فدخل على الأمير وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، الذين يعذبون الناس في الدنيا بغير حق سيعذبون يوم القيامة. فما كان من أمير فلسطين إلا أنه خل سبيلهم. قال زازان الراوي عن ابن عمر كما في الصحيحين: رأيت ابن عمر أخذ قشة من الأرض وكان قد أعتق عبدا له، وقال: والله ما لي من الأجر فيه مثل هذا العود. فقلت: ولم يا ابن عمر ليس لك فيه أجر؟ قال: لأني لطمته على وجهه ضربوا على وشه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم عبده فليس له كفارة إلا أن يعتقه. مجرد ما يضربوا على وشه بالقلم بدون ذنب بدون جريرة، فستلفحه النار يوم القيامة كما جاء في حديث أبي مسعود في الصحيحين، قال رضي الله عنه: بينما أنا أضرب غلاما لي وقد اشتد غضبي، فسمعت من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت إليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود، والله أقدر منك على هذا الغلام. قال: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل للفحتك النار. وهو الذي جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيحين والسنن لما أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه شيئا من الدين، وكان مما علمه أن من عطس قال له يرحمك الله، وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس رجل فشمته ونظر إليه الصحابة حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال والله ما وجدت أفضل ولا أحسن منه معلما، فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي القرآن والتهليل والتسبيح. قلت يا رسول الله منا أناس يتطيرون، قال الطيرة شرك. قلت يا رسول الله منا أناس يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن استطاع منكم أن يخط خطه فليخط. قلت يا رسول الله إن لي جارية ترعى غنما بين أحد والجوانية، فجاء الذئب فعد على شاة فلطمتها، وإني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون أغضب كما يغضبون، وجاء الذئب وعد على الشاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احضرها، فأحضرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اعتقها فإنها مؤمنة، من أجل أن لطمت على وجهها بسبب أن الذئب قد عدا على شيء من الغنم. أيها الكرام، الاعتداء على الدماء حرام، الاعتداء على الأموال حرام، جاءت به الشرائع السماوية. يجب أن نعلم أن مجتمعنا إن لم يرجع إلى الله وإن لم يتب، فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يشدد على الناس بما هو أكثر من ذلك، لكن يجب على كل مسلم في الفتن أن يلجأ إلى بيته. في الصحيحين والسنن من حديث عبد الله بن عمرو قال بينما نحن في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم منا من ينتظر يتعلم الرماية، ومنا من هو في جشره في خيمته، ومنا من هو في أنعامه، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، وجاءت على النصب بالحال الصلاة جامعة يعني الآن، قال فصلينا، فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، عافية هذه الأمة جعلت في أولها في دينها وأبدانها وأعراضها وأموالها، جعل الله تبارك وتعالى العافية للقرون الثلاثة الأول لأنهم حققوا العبودية لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون ويخونون ويظهر فيهم السمن، إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها في أول القرون الخيرية وسيصيب آخرها بلاء بسبب الاقتتال على الملك. قال رجل فماذا نفعل يا رسول الله؟ هذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسألون عما سيكون وإن لم يدركوه مخافة على أنفسهم، كما قال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير العظيم اللي هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، مع أن حذيفة رضي الله عنه لن يدرك هذا الشر. ومنها من الجانب الآخر أن الشريعة كانت تهيئ النفوس، تهيئ النفوس لما سيحدث من المستقبل، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند أحمد وغيره قال يا أبا ذر كيف أنت إذا لم تستطع، شوف الفتنة وشدة الفتنة، أن تخرج من بيتك إلى المسجد؟ قال ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال اصبر وتعفف، لا تسأل الناس شيئا. يا أبا ذر كيف أنت إذا كسرت الدماء على حجارة الزيت؟ وقع هذا سنة 60 للهجرة لما جاء مسلم بن عقبة المجرم عامل يزيد واستباح المدينة 3 أيام وكثرت دماء المسلمين على أحجار الزيت بالمدينة. كانت الشريعة تهيئ النفوس لما سيأتي من الأحداث من أجل أن يأخذ كل امرئ حذره ولئلا تكون له حجة على الله يوم القيامة، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد بين أن سفك الدماء حرام. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا يأتي إنسان يوم القيامة بعذر هو أقبح من ذنب ويعتذر به أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة، مع أن الله جل وعلا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله. الله تبارك وتعالى يحب جدا أن يكون للعبد عذر فيما فعل. ما من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، ما من أحد يحب المدح أكثر من الله، وما من أحد أحب إليه العذر من الله. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال رجل: فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: من كان له إبل فليلحق بها، ومن كان له غنم فليلحق بها، ومن كان له بيت فليلحق به. اخرج من الفتنة، لا تشارك فيها بأي حال. قال رجل فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لي غنم ولا إبل ولا بيت، طب أعمل إيه؟ ماليش مكان في الأرياف أهرب فيه وأترك الفتنة لأهلها. قال: ليدخل أحدكم بيته وليعمد إلى سيفه فليأتي بحجر وليدق عليه. عندك سلاح اكسره لئلا تشارك واغلق على نفسك في بيتك. في رواية أحمد قال: فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك بثوبك. خايف يضربك بالنار، غط وشك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أخذت بين الصفين، خذوني كده إكراها إجبارا وحطوني هنا ولازم تقاتل هنا. فقال صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم المقتول، حتى ولو فعل ذلك بك إكراها فكن كابن آدم المقتول ولا تستحل دم أخيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة الكرام، جاء عند أبي داود بإسناد فيه كلام: من شارك في قتل مؤمن بنصف كلمة فقد قتل. هذا لا يصح، لكن المشاركة سيترتب عليها الإثم ولا بد. فعلى المسلم أن ينأى بنفسه من الفتن. استقرئوا إن شئتم كتاب الفتن عند البخاري وكتاب الإمارة عند الإمام مسلم، فستجدون فيها أحاديث كثيرة جدا تدل على أن الفتن التي ستقع في آخر الزمان من الاقتتال على الملك إنما ينجو الإنسان فيها بنفسه بأن يعتزلها وأن يبتعد عنها، ولا يجوز له أن يشارك في سفك دم حرام، فإن الله تبارك وتعالى سينصب هؤلاء يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أجل أن يدفعوا الثمن فيما أضاعوا به الملك. لا يجوز لمسلم أن يشارك فيما تسفك به الدماء